من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أحسنت بارك الله فيك أيها الإخوة الكرام بكل مقاماتكم السامية نرحب بكم أجمل ترحيب ونرحب ترحيبا حارا بضيفينا الكريمين الشيخين الجليلين الدكتور عبد الحفيظ علي عبد الرحمن العدسي والدكتور حسن جيب الله الحسن. نبذة مختصرة عن المشايخ الشيخ العدسي عن يمين المنصة من مواليد شندي سنة 70 متزوج وله 7 من الأبناء درس مراحله العامة في شندي ثم درس البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جامعة أم درمان الإسلامية في كلية أصول الدين وحصل على الماجستير والدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن وله خبرات عملية عديدة فهو محاضر بمركز ابن عثيمين للدراسات الشرعية ومحاضر متعاون بكلية الجبرة العلمية وعمل بالعديد من المدارس الثانوية في شندي وفي الخرطوم وله خبرات عملية أخرى أو خبرات دعوية فهو خطيب لمجمع الحسن الإسلامي باللامام وخطيب سابق بمستشفى مكة للعيون وتعاون مع العديد من الجامعات السودانية في المحاضرات والدروس والأنشطة الدعوية المختلفة، وكذلك درس في العديد من مساجد الحكومة، وتعاون مع مؤسسات حكومية عديدة من سلاح الإشارة واختبارات النفط، ومع مؤسسات خاصة كشركة آلية التأمين، وكذلك درس في مجمع النور الإسلامي، ولو قناة على اليوتيوب يبث عبرها دروسه ومحاضراته، ولو مشاركات إعلامية في العديد من القنوات الفضائية كطيبة وتلفزيون جمهورية السودان وقناة النيل الأزرق وقناة النور وإذاعة النور وإذاعة الفرقان، وشارك مشاركات خارجية عديدة في المملكة السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت، والآن حل بيننا ضيفا في قطر. والشيخ رحمه الله تعالى يميل إلى تدريس الكتب المنهجية خاصة ما يتعلق بالعقيدة وبالتزكية والأخلاق، ودرس العديد من الكتب، ويقوم الآن على تدريس العديد من الكتب، منها تفسير ابن كثير ورسائل ابن رجب الحنبلي والأدب المفرد البخاري وسير أعلام النبلاء إلى آخر ذلك من الكتب التي يقوم بتدريسها في شتى المساجد والأماكن، وله مؤلفات منها ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير، ومنها استدراكات الإمام القرطبي على ابن العربي في التفسير، وهي طروحة الدكتوراه. أما ضيفنا الثاني فهو الدكتور حسن جيب الله الحسن، حسن جيب الله من مواليد الولاية الشمالية المروي تنقاسي وليس تنقاسي، سنة 71، متزوج وأب لخمسة، ويعمل الآن مديرا عاما لمركز ابن عثيمين للدراسات الشرعية، والأمين العام لمنظمة آفاق خيرية، ورئيس مركز خبراء لتقنيات المالية الإسلامية، ودرس في الولاية الشمالية وفي شندي المرحلة المتوسطة والثانوية، ونال البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم درمان الإسلامية، وله الكثير من الخبرات العملية والإدارية، فهو المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في جمعية الكتاب والسنة الخيرية، ومدير إداري سابق في الرياض في مدارس، وله مدارس خاصة، مجموعة مدارس قرآنية وأكاديمية في الخرطوم وفي شندي، وله بحوث عديدة منها ما هو منشور ومنها ما هو غير منشور ومنها ما هو تحت الإعداد وقيد الدراسة، وأكثر هذه البحوث في الاقتصاد الإسلامي. نفع الله بالشيخين الجليلين، ونستهل ندوتنا مع الدكتور عبد الحفيظ علي عبد الرحمن العدسي في المحور الأول من محاور هذه الندوة، وهي خمس محاور كما على الشاشة. الأول أثر القرآن على القلوب، والمحور الثاني القصة القرآنية وثبات القلوب، والثالث بعض عظات فتية الكهف، والرابع معنى الربط على القلوب وضرورة السعي في تحصيله، والخامس حاجة أهل الإيمان للثبات في زمن الفتن. نبدأ بالدكتور العدسي ونختم إن شاء الله تعالى بالدكتور العدسي. المحور الأول أثر القرآن على القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وإمامنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أولا نشكر الله كثيرا أن يسر لنا اللقاء بكم أيها الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لقاءنا لقاء خير وبركة، وأن يجعل مقامكم في هذا البلد مقام مباركا طيبا، يبارك ربنا عز وجل لكم في أوقاتكم وأعمالكم وأبنائكم وأموالكم، ويجعله زيادة لكم في الخير العاجل والآجل، إن ربنا خير مسؤول. وكذلك نشكر لإخواننا بالمركز الثقافي السوداني استضافتهم لنا، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم ونفع الله بهم، وآثارهم مشهورة مذكورة، نسأل الله يتقبل من الجميع. والقرآن الكريم هو شرف هذه الأمة. الله عز وجل قال خطابا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وذكر هنا معناها شرف، شرف لك ولقومك. وجعل الله تعالى صلاح القلوب بهذا القرآن، فقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة، فخير ما ذكر به الإنسان نفسه ووعظ به نفسه كتاب الله عز وجل. وشفاء لما في الصدور، أدواء القلوب وآفات النفوس، القرآن دواؤها والقرآن شفاؤها. شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يهدي لكل خير. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وذكر أهل التفسير أن الله عز وجل لم يذكر بابا من الأبواب ولا ناحية من النواحي لهداية القرآن، بل قال يهدي للتي هي أقوى، وجعلها هداية عامة. فعلم من ذلك أنه يهدي للتي هي أقوى في الأخلاق والعقائد والسلوك والآداب والشرائع والأحكام والجهاد والسياسة وكل منح من مناحي الحياة. يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أهل الإيمان يشفيهم القرآن ويكفيهم القرآن ويغنيهم الله بالقرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن كان مؤمنا صادق الإيمان نال من ثمرات القرآن وبركات القرآن الشيء العظيم. إذا نزل بقلب المسلم المؤمن ذهب الهم ورحل الغم، وحصلت السعادة والحبور والفرح والسرور. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه: ما من مسلم مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وسرورا. أهله في أنس عظيم وراحة عظيمة وسعادة كبيرة، لأن الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى تلاوته والعناية به في أحلك اللحظات وأشد الساعات وأحرجها، وكان القرآن ينزل تثبيتا لقلبه عليه الصلاة والسلام. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها في ظل القرآن، متاليا للقرآن، ذاكرا للقرآن، مستانسا بالقرآن. وكان جبريل عليه السلام ينزل إليه في كل سنة مرة يدارسه القرآن، فتظهر بركات القرآن على أخلاقه وعوائد القرآن على شمائله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فعلينا أيها الكرام أن نقبل على القرآن الصادقين، ونعتني بالقرآن حتى نجني ثمرته العاجلة والآجلة، فهو كتاب الله وكلام الله عز وجل. وقد قال بعض السلف: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. حينما تقرأ القرآن الله جل وعلا يكلمك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذا كلام الله لك. ومن يتق الله يجعل له مخرج، هذا كلام الله لك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، ويبارك لنا فيه، وأن يجعلنا ممن يؤمن به ويعمل به ويتخلق بأخلاقه. جزاك الله خيرا دكتور عبد الحفيظ العدسي. وصدق الله تعالى قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن الكريم له الأثر البليغ في نفوس المؤمنين. وسرد الشيخ حفظه الله بعض من آثار القرآن على قلوب المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا القرآن قص الله تعالى فيه الكثير من القصص من أجل تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل العظة والعبرة بالأمم السابقة. ومن ضمن القصص التي جاءت في القرآن قصة أهل الكهف، وهذه السورة وما فيها من قصص سن النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ كل جمعة حتى يكون المؤمن على ذكر دائم ومتصل بما في هذه السورة من عظيم المعاني وما فيها من القصص والمواعظ. ومن ضمنها قصة سورة الكهف. ننتقل إلى عنصرنا الثاني وهو القصة القرآنية وثبات القلوب مع الدكتور حسن جيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نحن في غاية السعادة والفرح والسرور أن نلتقي بكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، إنه سميع مجيب. وحقيقة تمنيت أن يواصل فضيلة شيخنا الشيخ عبد الحفيظ فهو غير أنه من أهل الاختصاص بالقرآن والعناية والاهتمام به، فإن الله قد من عليه بتوفيق في كل دروسه التي يقوم بها، خاصة فيما يتصل بالقرآن الكريم. وكما استمعتم إلى سيرته أن له عناية ومنذ القدم، يعني نحن لأكثر من 20 سنة في شندي أو تزيد، فهو كانت له دروس في القرآن واهتمام بتفسيره ومعانيه ومقاصده. فنحن معه باستمرار ونشتاق إلى حديثه الشجي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آذاننا سعيدة دوما وطربة بهذا القرآن الكريم. وأنا طبعا ما من أهل الاختصاص في القرآن الكريم، لكن يعني شذرات آخذ بعضها برقاب بعض، لعل الله ينفعنا وإياكم بها. الآية التي استمعتم إليها من فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن، قول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ به الأذى مبلغا كان ربنا جل وعلا يسليه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. عد أهل العلم ما يقارب 1000 آية من مجمل آيات القرآن الكريم تناولت القصص والأخبار. والقرآن حدثنا عن قصة الأبوين، وأخبرنا عن بداية نشأة وخلق هذا الإنسان ومواجهته للفتن، وعلى رأسها فتنة إبليس، فتنة الشيطان وإغوائه وتزيينه له، وكيف أن الله جعل للمسلم منفذا ومخرجا وهو أن يلجأ إلى الله عز وجل بالتوبة. على لسان آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهي قصة جديرة بالعناية وبالاهتمام أن يقف المسلم عندها وأن يتأمل فيها. كذلك ذكر القرآن بقصة نوح عليه السلام، ويستفيد منها الدعاة إلى الله عز وجل الصبر وعدم الامتنان الله عز وجل. يعني أحيانا الآن تجد بعض العاملين في حق الدعوة إلى الله تعالى يقول لك: يا أخي نحن لنا 30 سنة في الدعوة دي، نحن مما قمنا 20 سنة شغالين في الدعوة دي، نحن مما قمت بين وجدت من وين أنت؟ 950 سنة نوح عليه السلام، وربنا بعد 950 سنة يقول له: ولا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وبعد ذلك لجأ إلى الله عز وجل كذلك بطلب المغفرة: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كذلك أخبرنا الله عز وجل عن قصة إبراهيم أستاذ العقيدة ومعلم التوحيد، والمواجهة التي تمت بينه وبين قومه، وذكرنا القرآن بأساليب شتى في الحديث عن حق الله عز وجل وتعريف الأمة بالله سبحانه وتعالى، وربط هذه الأمة بربها وعلمها به سبحانه وتعالى، وأنه السبيل للتواصل مع الله عز وجل، السبيل لتحقيق اليقين، السبيل لتحقيق التوكل على الله، السبيل للتمكين، السبيل للأمن والاستقرار والطمأنينة على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول والأمم، من خلال كثير من الآيات التي ذكر القرآن بها. كذلك جاءتنا قصة موسى عليه السلام في آيات متفرقة في سور عديدة، حتى كاد القرآن أن يكون موسى كثرت ما ذكر الله عز وجل في من أخباره مع فرعون ومع بني إسرائيل، بشيء أحيانا من التفصيل وبشيء أحيانا من الإجمال، لتستفيد الأمة هذه المواقف من قصة موسى عليه السلام صبرا ويعني يقينا وطمأنينة واحتمالا للأذى وغير ذلك مما يستفيده المسلم. وكذلك القرآن ذكرنا بقصة يوسف عليه السلام في سورة كاملة حملت باسم هذا النبي الكريم، وكيف أنه لجأ إلى الله عز وجل مفتقرا متذللا منكسرا. وعد هذا العلماء من أجل وأعظم الأبواب التي توصل إلى الله عز وجل، باب إحسان الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين، وغيرها من المواقف. منذ أن قال تلك الرؤيا لوالده، قصها عليه وما جرى بينه وبين إخوته، وما جرى بينه وبين امرأة العزيز، وما جرى بينه وبين من دخلوا معه السجن، وبعد أن خرج من السجن وللمرة الثانية تكررت المشاهد مع إخوته ثم مع أمه وأبيه إلى آخر القصة. تعلمنا منها درسا بليغا وفائدة عظيمة، من أجلها أنه في تمام القصة قال ربنا سبحانه وتعالى على لساني: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء. ابن كثير رحمه الله يقول: إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه. الأعرابي قيل له: كيف عرفت الله؟ كيف عرفت الله؟ قال: بنقض العزائم، يعني أنت تكون مقدم على شيء، مقبل على شيء، ثم تعدل مسارك عنه. فهذا من يعني تمام إرادة الله سبحانه وتعالى وما يقدره على العبد، فتجد العبد مطمئن راض بقدر الله سبحانه وتعالى، مطمئن بما قضى جل وعلا. وكذلك استمرت قصة القرآن حتى في غير الأنبياء والرسل، ذكر الله بكثير من القصص وكثير من الأخبار التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نجعلها محور اهتمامنا ومحور العناية بها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا. جزاك حقيقة الدكتور حسن جيب الله أمرني بهذه القيم الإيمانية، يعني حتى في دراساتي الاقتصادية هو معني بهذه الأبعاد الإيمانية في الاقتصاد في المال، لأن المال مال الله تبارك وتعالى، ولأن الله تعالى بيده خزائنه كل شيء. ولفت نظري في بحوثي العلمية بحث عنوان رؤية شرعية في فائض البركة. فائض البركة وهي مستقاة من أصول الإسلام في قيم البركة والتوكل واليقين والرزق أو الرزق وحسن الافتقار إلى الله تعالى وصدق اللجوء إليه سبحانه وتعالى. فهناك أبعاد غير مرئية في كل جوانب حياة الناس تنبع من هذا الإيمان. ولذلك القرآن الكريم عني عناية فائقة بهذا الجانب، ومن ذلك أنه أورد هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، والتي هي في أساسها حديث عن الإيمان وعن التوحيد وصبرا على الأذى. ضرب الله تعالى المثل بهؤلاء الفتية كما قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض إلى آخره ما ذكر الله تعالى في هذه الآيات مجملا في ثلاث آيات ومفصلا في بقية السورة حول هذا المحور. يحدثنا الدكتور عبد الحفيظ العدسي في بعض عضاد قصة فتية الكهف. الحمد لله رب العالمين. كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ذكر العلماء أن المسلم ينبغي إذا قرأ آية من كتاب الله أن يبحث عن العظة فيها والشفاء والهداية والرحمة. أخبرنا الله أن القرآن في هذه المعاني، فقط على المسلم أن يبحث عن هداية القرآن ورحمة القرآن وشفاء القرآن وموعظة القرآن. هذه القصة من أول فوائدها وعظاتها أنها جاءت في سورة مكية. النبي في مكة صلوات الله وتسليماته عليه يجابه عداوة شرسة ومقاومة عنيفة وصلت إلى درجة المؤامرة على قتله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يعذبون في بحار مكة، ويتفنن المشركون في إذايتهم. تأتي السورة القصة في هذا الجو لتذكر نبينا وأصحاب نبينا أن الفرج آت لا محالة. كذلك وهذا فيه درس لنا جميعا، حينما يشتد بنا الكرب وتنزل بنا النوازل وتحل مساحتنا المحن، أن نفزع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، نسترشد ونستلهم ونستخلص العظات والعبر. وكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت رضي الله عنه يشكو من عذاب المشركين، وكانت امرأة من المشركين تلقيه على النار حتى يطفئ النار دمه النازل من ظهره، تعذبه، يري النبي الجراحات، يري النبي أثر التعذيب، فيقول له نبي الله وهو على حالته: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من مفرق رأسه لا يصده ذلك عن دينه شيئا، ويمشط ما بين لحمي وعظمي بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه شيئا. هذا خبر عن من مضى، حتى يصبر الناس وحتى يستلهم الناس الدرس من هذا. فالسورة تأتي في هذا الجو تطمينا لنبينا وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. من دروسها أن من آمن بالله عز وجل وصدق في إيمانه رفع الله ذكره وأعلى شأنه. هؤلاء الفتية متى كانوا موجودين؟ قديما جدا، لكن ذكراهم تتكرر مدى الزمان إلى أن يرفع الله هذا القرآن. ما تليت سورة الكهف إلا وذكروا، ولهم في قلوب المسلمين التجلى والإكرام والتقدير. فعلى قدر إيماننا وتمسكنا بهذا الدين ننال من رفعة هذا القرآن. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، قال أولئك هذه يشار بها إلى البعيد العالي، قال فلما آمنوا بالله عز وجل نالوا من الرفعة بقدر هذا الإيمان الذي حصلوا. من فوائد هذه وعظات هذه القصة أن الله إذا أراد أن يهدي عبده المؤمن هداه ولو كان في جو مليء بالشر والفساد. أمة كافرة وملك ظالم، أمة سنت قانونا لمعاقبة المؤمنين كما قالوا: إنهم يظهروا عليكم يرجموكم، قتل من آمن رجما بالحجارة. أمة لا تعرف معروف ولا تنكر منكرا، في هذا الظلام الدامس يهيئ الله عز وجل لهؤلاء الفتية أمر الإيمان ويعينهم عليه ويثبتهم عليه. فلا ينبغي أن نقنط من رحمة الله، مهما أظلمت الدنيا ومهما تآمر الأعداء ومهما تكالبوا على المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب وييسر الأسباب ويفتح الأبواب لمن شاء الله جل وعلا هدايته. كنت أقول لإخواني في مناسبات مختلفة: الهداية ليس لها مكان وليس لها زمان، يعني ما عندها جغرافيا ولا تاريخ. أحيانا تجد إنسان في أمريكا وهو في قمة الاستقامة وفي ذروة الإيمان والتقوى، وآخر في مكة عند الحرم وما صلى في الحرم أبدا إلى أن مات. فالهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويوفق من يشاء عز وجل. من دروس القصة درس لشباب الأمة، ينبغي، لأن الله قال إنهم فتية، فلا ينبغي أن نغفل هذا الوصف. شباب الأمة لهم دور في الإيمان والعمل والبذل والعطاء. نعم، في يومنا كهذا الجو، وأكيد هذه الأمة التي لا تعرف معروفا فيها من الشهوات والملذات والملهيات الشيء العظيم، لكن هؤلاء الفتية تركوا ذلك كله وأقبلوا على الله عز وجل. ومن السبعة الذين يظلهم الله في الظل يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. من دروس هذه القصة أن الله تبارك وتعالى إذا ألهم عبده الضراعة والدعاء، إذا كان العبد في شدة ألهمه الله عز وجل الدعاء، فألهمه الله الدعاء والضراعة فقد أراد به خيرا. لأن هؤلاء الفتية لما نظروا إلى واقعهم هذا ماذا قالوا؟ توجهوا إلى الله، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وخلي بالك سبحان الله، ما قالوا، ما سألوا ربنا مخرج معين، قالوا يا جماعة يعني من أدب الدعاء أنت ما يعني ما تقول يعني ما تدعو ربنا بحاجة أنت بتفتكر إنه المخرج فيها، ها؟ يعني في ناس بيتخيل إنه مثلا المخرج من الأزمة دي في كده، يقول يقول يا ربنا سوي لي كده مثلا حاجة معينة، لا، أنت قول يا رب فرج عني، والله جل وعلا يهيئ لك الأسباب. فهم قالوا آتنا من لدنك رحمة، ولدنك معناها من عندك، قالوا وهبة الكريم أو وهبة العظيم تكون عظيمة، هذه الرحمة من عند الله العظيم، فكيف تكون رحمة من عندي؟ ثم انظر وهيئ لنا، الأسباب غير موجودة، يهيئها الله. وهذا درس لنا كذلك، ألا نقلق، أحيانا تنزل بنا النازلة فندرس المخارج، ما في مخارج فنقلق، يقول لك بوين يا أخي أمن الخير، يقول لك ما ونعم بالله، لكن بوين يا أخي كده ظن خير، يقول لك يا أخي الله ده شافه بالعين ولا عرفه بالعقل. يريد أن يثبط الهم وأن يضعف اليقين، لا، أنت تسأل ربك أن يهيئ لك الأسباب. وسمعتم كلمة فضيلة الدكتور، إن ربي لطيف لما يشاء، إذا أراد أمرا هيئ له أسبابه، هيئ له أسبابه. في الأحزاب يسلم رجل في غمرة الفتنة وشدة المحنة، رجل واحد يسلم ويخفي إسلام نعيم بن مسعود ويخبر نبي الله ويكون إسلامه سببا في تفريج الله تعالى عن المؤمنين. الله كريم والله عظيم سبحانه وتعالى. كذلك من فوائدها أن العبد المؤمن إذا صدق في لجوئه إلى الله ربط على قلبه وثبته وأعانه وهيأ له الأسباب. كذلك إذا لجأ إلى الله سخر له هذا الكون، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، كلب يتبعهم بأمر الله تعالى تبعهم، ويربض على باب الكهف كما تفعل الكلاب في الدنيا ليبعد عنهم من يأتي ولا يمنع دخول الملائكة إليهم، كل هذا من تدبير الله. ولذلك قال الله ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد. ومن دروسها أن الله يفعل ما يشاء. سل علماء الفيزياء، سل علماء الأحياء، سل علماء وظائف الجسد، هل بإمكانهم أن يلوموا شخصا 309 من السنين؟ سلهم 309 نومة واحدة، نومة يعني ومستمرة. وكمان تولى الله تعالى تقليبهم ونقلبهم ذات اليمين. وبعض الأطباء قالوا دي فيها دليل على إشارة إلى القرحة السريرية، عشان ما تجيب قرحة سريرية ربنا يقلبهم، لأنه يسأل ولدت واحدة فترة طويلة تجيب قرحة سريرية. وشوف العناية، نقلبهم، الله نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فنسأل الله يتولانا. إذا تولاك الله يا عبد الله فابشر بخير، فإن الكافي الله. جزاك الله خيرا، إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقال ربنا رب السماوات والأرض إلى آخر ما ذكر الله تعالى في حكايتهم. الله تعالى ذكر أنه ربط على قلوبهم، وكل مؤمن يحتاج للثبات على الاستقامة والثبات على الدين ومواجهة التحديات المختلفة والأذى المتنوع الملون، يحتاج إلى أن يربط الله تبارك وتعالى على قلبه كما ربط على قلوب هؤلاء الفتية، وكما ربط على قلب أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يحدثنا الدكتور حسن جيب الله عن العنصر الرابع، معنى الربط على القلوب وضرورة السعي في تحصيل هذا الربط. الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، استمعتم إلى الآيات التي تناولت ربط الله عز وجل لقلب عبده المؤمن الذي يقبل عليه، كما في قصة أصحاب الكهف لولا ربطنا على قلوبهم، وقصة أم موسى وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قال الله جل وعلا وليربط على قلوبكم ليثبت به الأقدام. ربط الله جل وعلا لهذه القلوب أي بإحلال التوفيق الإلهي فيها، فتتمكن من أن تثبت في مواجهة الفتن، في مواجهة الأعداء، في مواجهة النفس، في مواجهة كل ما تحتاج إلى مواجهته. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أنتقل بكم إلى آية كريمة، أريد إيصال فكرة معينة من خلال هذه الجزئية من هذه الآية لنربط بينها وبين هذه الآيات التي تناولت ربط الله عز وجل لهذه القلوب أي إحلال التوفيق فيها وكيفية إمكان واستطاعة المسلم أن يدرك وهو يسعى في تحصيل هذا التوفيق ليجد هذه الثمرة، وهي أن يربط الله عز وجل على قلبك فيكون قلبا ثابتا عند المحن وعند الإحن وعند المصائب وعند الملمات والكروبات. ذلكم أن ربنا جل وعلا قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذه الآية جاءت في سياق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بعدها قال ربنا جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أنا دايرك تركز معي جدا في هذه الكلمات التي سأنقلها لك عن العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يفصل في شرح هذه الجزئية. يقول الله سبحانه إنما يضع فضله وتوفيقه وإمداده في المحل الذي يصلح له، والمحل الذي لا يصلح له يدعه غفلا فارغا بغير هدى ولا توفيق إنما يجري على طبعه الذي خلق عليه. شاكر ابن القيم في بعض المواطن يذكر ويقول أن على المسلم هذا القلب خلقه الله جل وعلا، فأنت تضع طيب هي بتجيك السجن. بيقول هذا القلب خلقه الله سبحانه وتعالى، فأنت تضع هذا القلب بين يدي مالكه وخالقه ثم تسأله جل وعلا أن يصب فيه ما يصلحه. القلب ذا بين يدي الله خلقه الله، فأنت هذا التوفيق إن أردته أن يحصل لهذا القلب فيمكن الربط على قلبك وتحصيل هذه الثمرة بأن تجعل هذا القلب بين يدي خالقه ومالكه ثم تسأله سبحانه أن يصب عليه ما يصلحه. وهذه غاية في الافتقار إلى الله، إنه حتى الذي يصلح قلبي أنا لا أعرفه، أنت الذي تعرفه يا رب، أنت الذي خلقه وأنت الذي تصلحه سبحانه وتعالى. يا جماعة نحن نقرأ في القرآن أن أهل النفاق كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يصلون معه، يقوم عبد الله بن أبي ويقول هذا رسول الله بين أظهركم فاسمعوا له واطيعوا النصيحة، يوعظ الناس، والقرآن يتنزل يجوب به جبريل الآفاق ويجب به السبع الطباق. مع هذا الجو الإيماني العميق صور لنا القرآن مشهد هؤلاء المنافقين لما يطلعوا برا، قال الله عنه ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هل انتفعوا بهذا القرآن، بمجيء جبريل، بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذا الرجل؟ ما انتفعوا بالكلام ده كله. ليه يا جماعة؟ ليه؟ نرجع لكلام ابن القيم رحمه الله، والذي قال الله إنما يضع فضله وتوفيقه في المحل الذي يصلح له، والمحل الذي لا يصلح له يدعه غفلا فارغا بغير هدى ولا توفيق. لا ينتفع بآية القرآن ولا ينتفع بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ولا بسنته ولا بهديه. قال الله عنه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أنا دا أديكم مثال قريب من واقعنا. رفع الأذان للصلاة، أنت لم تجد في نفسك باعثا محركا دافعا مرغبا في أن تأتي إلى المسجد، بل تكاسل وتباطؤ حتى يصلي الناس. أخطر ما في الباب مش إنك ما صليت، ده موضوع بلاوي. أسوأ من هذا وأخطر منه أن ربك جل وعلا يكون قد كره منك هذه الطاعة فلم توفق إليها. دي المصيبة هنا، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا. عشان كده قال أبي بن كعب من أكثر من ذكر الله برئ من النفاق. ليه؟ ربنا قال عنهم ولا يذكرون الله إلا. وده يا جماعة بيفسر لنا ظاهرة خوف الصحابة الشديد رضي الله عنهم من شنو؟ من النفاق. في كم مرة سأل الفاروق عمر رضي الله عنه، عمر يسمع بأذنه وعمر في الجنة، من قالها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر في الجنة. لكن ده كل ما منعه أن يقول لحذيفة أسماني لك رسول الله، خوف شديد. وفي ترجمة عبد الرحمن بن عوف وكان ينفق على أمهات المؤمنين، أنفق مالا على أمهات المؤمنين ومن ضمن أم سلمة، فلما جاء إليها بالمال وقالت ممن؟ من عبد الرحمن. قالت أنفق يا بنية فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يلقان يوم القيامة. فقال عبد الرحمن أنشدك الله يا أم المؤمنين أأنا منهم؟ قالت لا. طبعا يا جماعة توجيه هذا الكلام في أن نفر من مسلمة الفتح قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس ثبتت لهم صحبة ومشاهدة ورؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شنو؟ ارتدوا بعد إسلامه، وليس هؤلاء الخيرة من الأصحاب هم المعنيين بهذا. الشاهد وين؟ عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى عمر وكان في خلافته فأخبره هذا الخبر. نحن يا جماعة من إشكالاتنا أحيانا الكبرى، وأنا بعتبرها دي من التحديات اللي أي إنسان ينبغي أن يتعامل معها بجدية. والله يا جماعة كثير من الأحيان ننظر إلى شنو؟ إلى أعمالنا. يقول علامة ابن القيم رحمه الله لقد أجمع العارفون والسارقون على أن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. أي وقت أنت في طاعة لله، أي نوع من الطاعات والعبادات والقربات نظرت لنفسك أنت ضيعتها. عشان كده أحيانا نحن تجد كثير منا نقنع بالقليل ونرضى باليسير في أمر شنو؟ الآخرة. يعني خاصة عندنا في السودان مثلا لو في زول بيقصر في أمر الآخرة تقوم تناصحه وتتكلم معه وتقول له يا أخي وأنت كده، يقول لك والله دي قدرتنا أكثر من كده ما عندنا طريقة. ولو صلى الخمس أوقات في المسجد بيجيه إحساس إنه عبد الله بن عباس إلا دقيقتين، يعني خلاص هو ما مقصر كله خمس صلوات. ليه؟ لأنه نحن في أمر العبادة ما بنعاين فوق، بنعاين وين؟ تحت، بنعاين للزول اللي ما بصلي كله واللي بصلي سبعة صباحا الصبح، يقول لك يا نحن خير من الناس، شوف ده كلهم عادي. لكن في أمر الدنيا بنعاين تحت ولا فوق؟ يقول لك ده جيبه ورانا يا أخي، نحن قاعدين في البلد دي من كم؟ عمل كده وعمل كده، بعاين للذيل، مع إنه القرآن نهى عن ذلك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يبقى معنا أن كل خذلان لك عن الطاعة وعدم توفيق الخوف منه فيه أن الله تعالى يكون حرمك بسبب أنه لا يريد منك الإنفاق، لا تصدق، تنازع نفسك شديد ما قدرت. الخوف مش إنك ما أنفقت، ما الخوف هنا، الخوف في إن ربنا يكون شنو زي الجماعة بيدفعوا في الكورة ويدفعوا في الفنان يدفعوا مليارات لكن ما عنده استعداد أن يدفع لله ريال واحد. وده يا جماعة بيخلينا نتعمق في مفهوم هذه العبادات والقربة من رب الأرض والسماوات. وحقيقة الكلام يعني عمر بن الخطاب ذهب لما أخبره مشى طوالي لابنه ليوم سلم ما اكتفى بأنه من أصحاب الرسول وأنه ثاني الخلفاء وسمع عمر في الجنة ومناقب عظيمة يا جماعة، مناقب عظيمة. بعد ده كله ما شنو ما ركن إلى هذه المناقب بل ذهب إلى أم سلمة وقال لقد أخبرني عبد الرحمن آنفا كذا وكذا أنشدك الله يا أم المؤمنين أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا ولا أبرئ أحدا بعدك. وأختم حنظلة لما جلي أبو بكر الصديق يا جماعة حنظلة وقال يا أبا بكر نافق حنظلة قال وماذا؟ قال إنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار حتى لكأن رأي عين، فإذا ذهبنا من عندي عافسنا الأزواج والضيعات فنسينا كثيرا. أبو بكر يا جماعة إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في شنو؟ في كفة، يرجح إيمان الصديق رضي الله عنه. مناقب عظيمة تعلمونها جيدا، المشكلة مع المناقب دي كلها لأنه سنت الآن في واقعنا لو قلت لواحد أنا والله يا أخ اليومين ديل ما قاعد أقدر أمشي الصلاة وبتكاسل وبكون متضايق وما قاعد أقدر أذكر الله وما قاعد أقدر أدعو أنا مسائل دي، يقول لك آه الحمد لله نحن والله ما عندنا حاجات زي دي أمورنا تمام وكذا. أبو بكر الصديق لما حنظلة قال له كذا ما اتكأ على ما يقال عنه وعلى تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له وعلى تعديله ورفعة قدره وعلو كعبه في الدين، ما كذا الكلام، قال والله يا حنظلة إني لأجد الذي تجد. وأكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. السلام جزاكم الله خير. اليوم ما شاء الله سندوتشات دسمة، كتر خيركم بارك الله فيكم إخواننا المشايخ. حبيت أن حتى نقصوا عن الوقت المحدد لهم فأفادوا وأجادوا وخير القول ما قل ودل وجل ولم يمل. بقي معنا العنصر الأخير في هذه الندوة وطبعا أسئلة إن شاء الله تسري بقية الوقت والمداخلات، لكن بقي معنا في عناصرنا الخمسة العنصر الأخير وهو حاجة أهل الإيمان للثبات في زمان الفتن، وهذا الزمان نموذج ومثال على الفتن التي تموج من البحر، فتن الشبهات وفتن الشهوات والفتن في الدماء وفي الأموال وفي غير ذلك. فكيف يثبت المؤمن في هذه الفتن دكتور العدس؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا أحد من الخلق ليس أو لا يحتاج إلى تثبيت الله، خير أفئدة الخلق وأتقى قلوب الناس قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال الله له وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لاحظ هذا في ذلك الزمن وهو المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. فقلوبنا كلها أيها الكرام دون قلب رسول الله تحتاج إلى التثبيت وتحتاج إلى العناية والرعاية. في قصة هؤلاء المؤمنين إنهم آمنوا، إنهم فتية آمنوا بربهم. ألاحظ هنا أن الله نسب الإيمان إليهم، آمنوا، لكن قال الله وزدناهم هدى، فنسب الزيادة إليه هو عز وجل. لاحظ، آمنوا لكن قال وزدناهم، فمن حقق الإيمان ثبته الرحمن. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخبر نبي الله أن من أعرض عن السيئات وترك الموبقات وطهر قلبه من درن المعاصي والسيئات صار قلبه أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وربطنا على قلوبهم. لاحظ، وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، زادهم الله هداية وربط على قلوبهم لما صدقوا. هؤلاء الكرام آثروا ما عند الله. لنثبت أيها الكرام، لنثبت في زمن الفتن ينبغي أن نري ربنا من قلوبنا خيرا. ربنا عز وجل قال عنهم أنهم قالوا عن الظالمين الكافرين إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قالوا، ذكروا أمرين في حال اطلاع هذه الأمة الظالمة الكافرة عليكم، هيعمل واحد من اثنين، إما أن يقتلوكم رجما بالحجارة يرجموكم، وده قالوا ما علقوا عليه خلوك دون تعليق، أو يعيدوكم في ملتهم، ترتدوا علقوا عليه ده، قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا. إذا الرجم أحب إليهم من أن يعودوا إلى الكفر، وهذا من أسباب حلاوة الإيمان التي ذكرها سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نبي الله صلى الله عليه وسلم يؤذى بعد فتح مكة من بعض المنتسبين إلى دينه والإسلام، يا محمد اتق الله واعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فيقول له نبي الله في كلمات رائعات وعبارات تترقرق إيمانا وحكمة، ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا وصبر. أنت تحتاج إلى صبر على نفسك، النفس الأمارة بالسوء. ولهذا ذكر العلماء أن الجهاد أربعة، أن الجهاد أربعة مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. جهاد النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، جهاد النفس أن تصبرها على علم ينفعها، أن تصبرها على عمل يصلحها، وتدل مجاهدة، لأن النفوس تريد الهوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كذلك جهاد الشيطان يكون بالحذر من بابين، وهما سبب الفتنة. سبب الفتنة الشهوات والشبهات. شوف الفتن اللي بتجي للأمة دي، فتن شهوات وفتن شبهات. الشبهات اللي هو الإلحاد والضلال، والآن ظهرت للأسف في العالم الإسلامي ظاهرة خطرة، ظاهرة الإلحاد، وقبل فترة ظهر في بعض المواقع للأسف الشديد سودانيون لا دينيون، وأيام محاكمة الفتاة التي ارتدت قام بعضهم وقال نريد من 100 أن يرتدوا تضامنا معها. معقول يا أخي؟ تضامن مع بلدة؟ خربت بيتك. يطالب معاه بحياة ثانية. التضامن معاه يكون بدعوة الإسلام. انصروا أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا نصرته مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال برده عن الظلم بالدعوة إلى الله والإرشاد والتربية. في زمن هذه الفتن المسلم بحاجة إلى تثبيت الله عز وجل، ومن أسباب الثبات تحقيق الإيمان. ولذلك المجالس دي ذات مجالس خير، وجزا الله خيرا إخواننا في المركز السوداني على هذه المجالس. كان الصحابة إذا لقي بعضهم بعضا يقول تعال بنا نؤمن ساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم لما جاءه خباب يشكو ذكره بأخبار الماضي فثبت. فالإنسان لما تضيق الدنيا يحتاج إلى رفقاء الخير، وذلك من أسباب الثبات مجالسة الصالحين ومجالسة العلماء ومشاورة العلماء. يذكرك بالله، يعينك على طاعة الله، يصبرك على أمر الله تبارك وتعالى. كذلك في فتن الشهوات علاجها الصبر، الشهوات. ومن الأسلحة الفتاكة التي أراد أعداؤنا أن يصرفون بها عن الاستقامة والإيمان الشهوات. في جاف بروتوكولات بني صهيون كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع فأغرقوها في الشهوات والمادة. تقرير عنده هذه الأمة قاتلوها بالشهوات، أغرقوها في الشهوات، دمروها بالشهوات، اجعلوا شبابها منصرفا عن الطاعة واقعا في حمأة الرذيلة. فهذا يحتاج إلى مجاهدات من العلماء والمربين والكبار والأعيان والساسة حتى تنهض الأمة وحتى تثبت الأمة. كذلك من أسباب الثبات العناية بهذا القرآن، هو من أعظم المثبتات، من أعظم المثبتات. ومن أسباب الثبات كذلك الدعاء. رأينا في القصة دعوة أهل الكهف، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا استجاب دعوته. الله عز وجل قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه رحمهم سبحانه وتعالى وهيئ لهم من أمرهم مرفقا تبارك وتعالى وسخر لهم الأسباب. بلادنا قضت زمانا طويلا في حصار ظالم، حصار صعب شديد، ثم يأتي بعد زمان وبعد صبر ودعاء وبراعة يأتي فرج الله سبحانه وتعالى عليه بتدبيره عز وجل ومنه وكرمه سبحانه. قلت لبعض إخواننا هذا الشعب فيه خصلة أرجو الله أن لا يضيع حظهم عند الله بسببها، أرجو ذلك، وهي لا يضيقون ذرعا بمن جاء جائعا طريدا شريدا مهما كثر العدد. نحن نقرأ في صفحات الوجوه الدولة بتعلن عندنا مرحبا بكم ولدراسة معبر اللقمة، لكن حتى وجوه الناس، المساجد ما فتحت، ما قام فيهم قائل وقال عينوني إلا أعين، وما حصلت أزمة العيش قالوا يا أخي ضيقوا علينا وضاقوا، أبدا إطلاقا. تلقى الملاحظات تجبتين لو حصوا في ممارسات خاطئة في الأخلاق ينتقدون، لكن في لوم العيش إطلاقا. واحتمال يكون ده يعني من فضل الله على أهل الأمة. وكذلك أرجو الله أن يكون غضبها لرسول الله من أسباب رحمة الله. الدولة الوحيدة اللي قام رأس الدولة فيها بالإنكار على أصحاب الرسومات ذب عن رسول الله، دي حسنة عظيمة يا جماعة. يا جماعة بالحسابات والورق والقلم والله إحنا قاعدين في الصقيع، لكن الله عز وجل يهيئ لكم من أمركم. أخطر زول عليك اللي بيقول لك حسيبة معاك ده لا يضيع، بتفرق والله. في ناس يقول لك والله مولانا نصرف كده، صرفنا نشوف الوارد والصادق، أبد تلفك ما بتلفك، كله خليها على الله، وثق في الله وارضى بالله، ارضى بالله. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. كان من أكثر دعاء رسول الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة من أسباب الثبات أيها الكرام. العناية بزوجاتنا، لما جاء النبي ترتجف بوادره إلى خديجة كانت نعم العون، قالت والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرب الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نواب الحق، كانت عونا له بإذن الله. فالزوجة الصالحة من أسباب الثبات، كذلك الأبناء الصالحون من أسباب الثبات. عمر بن عبد العزيز بايعوا الخلافة، جاء البيت يغير ويمشي، ولد اسمه عبد الملك قال يا أبتي لماذا أنت هنا؟ قال استريح قليلا ثم أنهض. قال وما يدريك أنك تحيا إلى تلك الساعة ومظالم الأمة في عنقك. فقال الحمد لله الذي جعل من صلبي ما يذكرني بالله عز وجل. ويقول لي أبوه والله يا أبتي وددت لو غلت بي وبك القدور ولا يعصى الله. أنا وإنت خش في قدرة والقدرة تغلي وبالمقابل ما يعصى الله. فالابن الصالح يعينك على طاعة الله، يعينك يذكرك بالله. والزوجة الصالحة، قيل أن بعض نساء السلف كانت تقول لزوجها وهو خالي يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما، فإنا نصبر على الجوع ساعة في الدنيا ولا نصبر على النار ساعة يوم القيامة. وممكن واحدة تقول لزوجها يصرف كل الزي كده بجيبه، فلان مش أقل منك وظيفته أي جاب وجاب وجاب، لكن ما بطريقتك يصرف دي بتعينه دي تدفع به إلى النار والعياذ بالله. فالعناية بالأبناء، العناية بالزوجات، العناية بالبنات من أسباب الثبات. صدقني يدعو لك ويسأل ربنا يثبت ويعينك على طاعة الله. عينه لك نحن كويسين مسؤولين، أصل حرام الدخل لنا ونحن راضين بقسمة ربنا عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يعصمنا وإياكم من الضلالة والردى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة سنته إلى الدين. قبل أن ندخل في الأسئلة والتعليقات والتعقيبات، نستمع إلى تلاوة من شيخنا عبد الحفيظ العدسي بناء على رغبة شخصية وعلى أيضا رغبات بعض السائلين أنه يسمعنا آيات كلمات بصوته ونادي وتلاوته المؤثرة. لا ختام، في واحد عنده ختام، معلش أطلب خاص. عند قصة الكاف إن شاء الله حيختم واحد من كان مفترض عمر اعتذر لصوته، وبالرغم أنه حيختم مالك عبد الملك إن شاء الله في آيات صوت الكاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بارك الله فيك جزاك الله خيرا الدكتور احمد خضر حسنيان له تعقيب على المحاضره وهو من المختصين في القران وعلومي وفي اللغه العربيه دكتور احمد خضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد بداية أشكر جميع الإخوة القائمين على هذه الندوة وأخص بالشكر الشيخين الكريمين الفاضلين فقد أحسنا وأجادا وعشنا معهما ساعة إيمانية رائعة ارتفع فيها الإيمان إلى سقف عال جدا بفضل الله تعالى ورحمته بمثل هذه المجالس ومثل هذه المحاضرات يقوى الإيمان ويزداد ولما كان القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يحيط بمعانيه ولولا ذلك لما قبلت الدعوة بالتعليق أو التعقيب على الآيات الكريمات الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في تسمية سورة الكهف قال لماذا اختار الله تعالى هذا الاسم مع أن السورة تحتوي على أربع قصص وعلى مثلين قال لأن الكهف معلوم فيه من المغارات والمداخل من صحة العبارة الجحور كلما تعمقت أو دخلت إلى داخله وجدت أشياء لا يمكن أن تقول أنا انتهيت من البحث فكلما دخلت وجدت شيئا أمامك وربما وأنت خارج وجدت أشياء ما رأيتها وأنت داخل هذا معنى كلامه فسورة الكهف هكذا كلما تعمقت في قصة من قصصه الأربع والأمثال التي وردت في هذه السورة وجدت نفسك لا زال الطريق أمامك طويل الآن مثلا في هذه الآيات الكريمات نحن نقص عليك نبأهم لا ننتبه نحن لماذا جاءت هذه العبارة نحن الله عز وجل تكلم بما يسمى بضمير العظمة الواحد الذي يتكلم بضمير الجمع يقال فيه الواحد المعظم لنفسه بداية تفصيل القصة قال نحن لينتبه القارئ إلى عظمة المتكلم فيحمله ذلك على الاعتقاد بعظمة القصة التي ستتلى بعد ذلك. ثم قال نبأهم ولم يقل خبرهم، مع أن كلمة خبر موجودة في القرآن وكلمة نبأ موجودة، لكن أهل اللغة يقولون النبأ هو الخبر المهم غير العادي. إذن نحن نقص عليك نبأهم، ثم قال بالحق، معناها أي رواية تأتي عن فدية أهل الكهف لا يمكن إذا خالفت القرآن أن تقول هي صحيحة. حق معناها صواب، وحق معناها صحيحة من حيث الخبر، وحق معناها صحيحة من حيث التعبير. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وهكذا قيل في قصص كثيرة في القرآن الكريم، تأتي كلمة بالحق لكي لا يلتفت إلى الروايات الإسرائيلية الباطلة التي أطلقها أهل الكتاب في للأسف الشديد في بعض كتب التفسير. بعدين لماذا، لعل هذه أخيرة حتى ما أطول، إذ قاموا ما تفهم منها كانوا جالسين ووقفوا، لا، القيام دائما المقصود به التشمير للشيء وأخذه بالقوة. لما يقال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يقولون مثلا قامت السوق، قامت الحرب، قامت السوق معناها كثر فيها رواج التجارة، كثر فيها التجار والزبائن ومشي السلع، قامت الحرب اشتدت. إذ قاموا الآن هؤلاء الفتية أخذوا أمر الدعوة إلى التوحيد بالقوة. لماذا؟ لأنهم جابه الملك الظالم وجابه القرية أو المدينة بأكملها. تخيل سبعة يواجه مدينة ربما فيها 100,000 رجل، ربما فيها 200,000 رجل، ومع ذلك هم من أولاد الذوات، ليسوا شباب عادي في البلد، لهم مكانتهم الاجتماعية، كان ممكن أن يخافوا على أنفسهم أو على هذه المكانة التي هم فيها، لكنهم ربنا قال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وهذه فيها إشارة إلى قوة الإيمان الذي في قلوبهم. ولا يمكن أن أديك من مثال من الواقع، أحيانا تمشي في الشارع أو في أي مكان تجد منكر، ممكن 20-30-50 واحد يمر ولا أحد يتكلم، يجي واحد من ربما إن نظرت إليه كما يقال لا يسوى درهمين، فيقف ويتكلم في هذا المنكر. مين أنت يا حاج؟ كل الناس مرت إلا أنت. هذا الذي حمله على الكلام قوة الإيمان الذي في قلبه. البقية إيمانها ضعيف، عندها غفلة، وعندها بارك الله تعالى في الشيخين الكريمين فقد أحيايا قلوبنا بهذا الكلام الطيب المبارك، وجزى الله اللجنة المنظمة والسلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكريم، من باب التعاون على البر والتقوى نعلن أن الشيخين الكريمين لقاء تزكويا غدا إن شاء الله تعالى الأحد في مؤسسة الشيخ عيد الخيرية في اللقطة في القسم الإعلامي في اللقطة، في لقاء مع الشيخين في بعد العشاء مباشرة، ونلتقيهما أيضا في ندوة على المرأة المسلمة ودورها في بناء الفرد والمجتمع في هذه القاعة يوم الاثنين أيضا عقب صلاة العشاء عفوا الساعة 6:30، ندوة خاصة بالنساء في هذا المكان إن شاء الله تعالى يوم الاثنين. ونعلن إخواننا جميعا بأنه إن شاء الله من اعتبارا من السبت القادم وكل سبت سنبدأ برنامجا تربويا للطلاب من الساعة 7:00 وإلى الساعة 12:30، برنامج أول رياضي في الصغير إلى 8:30، ثم ينتقلون للمركز لبرامج دينية وثقافية منوعة للطلاب من الصف الخامس فما فوق، ومقسمون إلى فئات نرحب بهم إن شاء الله في المركز كل سبت بدءا من السبت القادم. وكما ستكون هناك برامج إن شاء الله تعالى ستقيمها جمعية القرآن الكريم للطلاب المدارس السودانية في الإجازة، برامج عديدة، دورات قرآنية وأكاديمية وعمرة ومعسكر طلابي. ولذلك يلجم الإخوة التواصل معنا بتسجيل على أرقامهم حتى نعلنهم عن أي برنامج يعني قادم دعوي. يسأل أحد الإخوان الحقيقة أسئلة كثيرة وربما نعتذر عن إجابة بعضها، ولكن وهناك أسئلة حقيقة مكررة وأسئلة مر الجواب عليها أثناء الكلام، إضافة إلى أوراق عديدة تطالب بتلاوة الشيخ العدسي، كل ذلك سوف نتجاوزه. ونعتذر مقدما لمن لا نستطيع أن نقرأ أسئلتهم حتى يسمع الجواب عليها. نبدأ بالسؤال الأول للشيخ العدسي، يقول الآن الناس ابتعدوا عن الدين وأساسياته، وما هو معلوم من الدين بالضرورة كجعلهم بمعتقداتهم وبالولاء والبراء، ناهيك عن تدبر القرآن، كيف بنا الرجوع بهم إلى دينهم عن طريق القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. ما جاء في هذه القصة والسورة المباركة من أعظم الدواعي لهذه العودة، فهذا العدد القليل بعد الخوف والاستضعاف صار في أمن وسعة ودعة لما استقام على أمر الله عز وجل. العاقل إذا نظر إلى أمم الأرض كلها وجد أن كثيرا من الأمم مع امتلاكها للشهوات والملذات ووصولها إلى أعلى درجات الحضارة في العمران يجد عندهم فراغا روحيا عظيما وخواء عظيما، نسبة الانتحار أعلى ما تكون في هذه البلدان، مع أن بعض بلاد المسلمين فيها من الفقر والشدة وشظف العيش الشيء الكثير، ومع ذلك هم صابرون صامدون. فالعودة إلى الله هي سبيل النجاة من كل محنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود بسنن الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة بالربا وأخذتم بأذناب البقر وتكالبتم على الزرع واشتغلتم بالدنيا سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فأمتنا إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتكالبتم على الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والله تعالى يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الجوع والشدة والمحن والهم والغم والكرب هذا من العذاب الأدنى لعل الناس ترجع. يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذلك كان بعض السلف يقول: إني لأجد غب المعصية يعني أثر المعصية في خلق دابتي وزوجتي. يعني الدابة لو حللت ما من غير سبب يراجع نفسه، وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيدي، وزوجته لو حللت كذلك يقول في حاجة ما طبيعية. نحن بننسبها للأسباب الطبيعية، يعني لو حالنت الزوجة ممكن يعمل تحري الليلة جاكم منه خالتها عمتها فلانة والليو دي المشكلة من دي. واحد أخونا قال لي سأل عنده زوجتين، واحد سأل وقال له الأخبار كيف، قال والله تمام مستقرين، قال لي والله يا اخي ربنا يكفرك شر يكفيك شر التدخل عقلي. قال لي كيف؟ قال لي شفت الحليب لما شلخته بجنه يشرب القهوه الظهر دي الله يكفيك شر. المقصود كانوا عندهم حساسيه شديده، يعني الواحد فيهم يراجع نفسه طوالي انا عملت شنو؟ لماذا صلت علي؟ واحد منهم جاء واحد سباه وشتم بدون كذا سبب، فقام قال له تأذن دخل داره وجا راجع. قال لي اين ذهبت؟ قال ذهبت وصليت ركعتين وأحدثت لله توبة لأني علمت أنك لم تصلت علي إلا بذنب اخترفت. فمراجعة النفس ومحاسبتها هذا من أسباب العودة والأوبة والنهوض بأنفسنا وبيوتنا وأمتنا الإسلامية جمعاء. فنسأل الله العظيم لنا ولكم من فضله. جزاك الله خيرا. يسأل عن التعديلات في الدستور السوداني وما يتعلق بحرية الاعتقاد. نعم دكتور. نعم طيب خليهم. طيب موضوع شيء عامل بلبلة. طيب نخلص من ال ما يتعلق بالقرآن. طرف بسيط كده نحن جايين عليه يدينا الخبر. واحد من الاخوان سألنا قلنا له الحكم على الشيء فرع عن تصوري، يعني ماذا قيل؟ ما قرأنا شيئا مكتوبا، ما عرفنا، وقال هو مقترح الى الان ما صار، ولذلك العجله فيه ليست مناسبه. التأني حتى تتضح الامور وتظهر، والله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. والله قال لكل أجل ولكل نبأ مستقر وسوف تعلم. نعم أيضا هذا سؤال لك دكتور عادزي. معينات العبد لإصلاح قلبه والاستفادة من القرآن وتدبر معانيه. أعظم الأسباب وأجلها أن ينطرح العبد بين يدي ربي وولاه، يفتقر إلى الله، يتبرأ من حوله وقوته. اسمع إلى قول بعض العلماء الشعراء: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة. فبالافتقار إليك لاحظ ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك، حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وقال آخر، قال آخر يشكو ذنبه: يا ربي هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل. ده التبرم من حول القوة يا جماعة. وليس لي عمل في الحشر ينجيني، ولقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني، يا من علمت بحالي عند تكويني، لا تجعل النار يوم البعث تكويني. اللجأ إلى الله، الافتقار إلى الله، الضراعة إلى الله. والله وبالله وتالله ما قصد عبد ربه صادقا فعاد صفر اليدين. أقرب الأكرمين وأرحم الراحمين، قال عنه نبيه الأمين: إن الله يستحيي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا. فنسأل الله من فضله. الحقيقة في أسئلة عديدة اقتصادية نطرحها ونخليها. الدواء خلاص أسئلة، نخلي الأسئلة الاقتصادية. طيب، في سؤال في الجو الإيماني، يشير القرآن الشيخ حسن، يشير القرآن الكريم أحيانا إلى أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأحيانا يذكر بعض الأركان ويدع بعضها. السؤال، لماذا هذا التنوع في الإشارة؟ حب الشيخ حب الشيخ حب الشيخ حب الشيخ حب الشيخ حب الشيخ. السؤال إنه أحيانا تذكر أركان الإيمان كلها وأحيانا هذا من بلاغة القرآن، هذا من بلاغة القرآن أنه كما في قصص النبيين أحيانا تذكر القصة كاملة وأحيانا طرف منها، وسبحان الله لا يخلو مقام من مقامات هذه المواقع من صلة بالمذكور مع سياق القرآن. يعني إذا ذكر الإيمان بالملائكة في موضع وتأملت سياق الآيات تعرف يقينا علاقة الإيمان بالملائكة من هذا السياق، وإذا ذكر الإيمان باليوم الآخر في موضع تعرف يقينا علاقة الإيمان باليوم الآخر من هذا الموضع. ولذلك من أعظم الأسباب المعينة على فهم القرآن وتدبر القرآن النظر في سياق القرآن، النظر في سياق القرآن. من دكتور أحمد جزاه الله خير نبهنا للتدبر، بعض المشايخ نبه قال في سورة الكهف كلمة أو الضمير أنا، أنا استعمل المسلم المؤمن واستعمل الكافر، واضرب لهم مثلا رجلين كل واحد فيهم قال أنا، قال لكن نلاحظ أنه أنا لما قال المؤمن ما زي ما قال الكافر، أنا في كلام الكافر أساسية وأنا في كلام المؤمن ما أساسية. قال عايز تعرف جرب، الكافر قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قال شيل أنا أكثر منك مالا، الكلام ماله ما بيستقيم، إذا أنا هنا عمدة أساس. شوف المؤمن قال شنو، المؤمن قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، شيل أنا حق المؤمن دي، إن ترني أقل منك مالا الكلام مستقيم. فشوف التدبر والتعمق في فهم القرآن، نسأل الله أن يفتح للقرآن صدورنا وقلوبنا. نعم، آخر سؤال لك دكتور عدسي، آخر سؤال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما معنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. كيف يعلم المسلم ثبات قلبه وعدم تقلبه الى غير ما يريده الله تبارك وتعالى؟ ابن ابي شيبه روى في المصنف عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه في علامه الفتنه كيف يعرف الإنسان أنه افتتن، قال أن ترى حراما ما كنت تراه حلالا وأن ترى حلالا ما كنت تراه حراما، ده دليل على أن القلب حصل له خلل. كنت إذا سمعت الأذان نهضت بهمة عالية وذهبت إلى المسجد ثم صرت لا يؤثر فيك الأذان هذا الأثر، إذا الأمر فيه نقصان، وعلى حسب على قدر هذا الإهمال يكون الضعف في هذا. فالقلب الموجه لطاعة الله، قالت عائشة وقد سئلت عن حال رسول الله في بيته كان يكون في خدمة أهله فإذا سمع الأذان كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان بيقيس نفسه بهذه الأمور، افتقد قلبك في مواضع عند تلاوة القرآن وعند شهود الجنائز، عند تلاوة القرآن وعند شهود الجنائز افتقد قلبك في هذه المواضع، هل يتأثر قلبك عند زيارة المقابر، هل يتأثر قلبك أم أن القلب لاهن ساهن؟ نسأل الله أن يصلح قلوبنا. آمين. بارك الله فيك دكتور عدسي. نختم سؤالين لأخينا الدكتور حسن جيب الله. الأول عن الدعاء، طبعا موضوع طويل ولكن يعطي إن شاء الله فترات عن أهمية الدعاء وآدابي وأفضل أوقاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقط يحتاج المسلم إلى كيفية أن يدعو ربه جل وعلا، أن يحسن في اختيار الكلمات والعبارات التي يدعو بها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، مع إظهار الفقر والحاجة والضعف بين يديه جل وعلا، وإظهار المسكنة والعوز. ويعني الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. أولا قبل ذلك يجمع قلبه على أن الله جل وعلا لن يرده، فإنه لا يخيب من أمله، ولا يرد من سأله، ولا يهمل من وثق به، ولا يخذل من نصره سبحانه وتعالى. فالإنسان يجمع قلبه ويثق في ربه جل وعلا أن الله تعالى سيستجيب له. طبعا دي جماعة عندنا إشكالية في موضوع اللي قبل ذكرته، إنه أحيانا كثيرا الإنسان يعني يدعو الله عز وجل يقول أنا أدعو ولكني لا أحس بغناه سبحانه وتعالى، أسأله ولكن لا أشعر بالقرب منه جل وعلا. ففي إشكالات عند المسلم يسعى في حلها وعلاجها، والله جل وعلا يجيبه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. فالإنسان يبدأ بحمد الله والثناء على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء أحب إليه المدح من الله، لذلك أثنى على نفسه. وكان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. أنت تناجي عظيم، أنت تسأل كريم، أنت تتوجه إلى رب العالمين سبحانه الذي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، من توكل عليه كفاه ومن سأله أغناه سبحانه وتعالى. فدي بتحتاج أن تثني على الله وتجل الله وتبجل الله وتعظم الله، تحمده وتثني عليه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو، ثم تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سليمان الداراني من أراد أن يدعو الله جل وعلا فليبدأ بحمده والثناء عليه، ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء، ثم ليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن الله بمنه وفضله وكرمه يقبل الصلاتين ولا يرد ما بينهما. أنت ما صليت في الأول وصليت في النهاية، ربنا بيقبل الصلاتين بفضله ومنه لا يرد ما بينهما. نعم وجزاك الله خير. نعتذر عن السؤال الأخير، وحقيقة في مجموعة من الأسئلة ما تمكننا أن نعرضها على الأخوين الشيخين نسبة لانتهاء وقتنا. وقبل أن نستمع إلى قرآن الختام معنا بعض الإخوة من المركز الثقافي السوداني، وحقيقة في كلمة للمركز ما الذي سيقدمه المدير الإداري أم أخونا مدير إسماعيل أستاذ إسماعيل إسماعيل عبد الحفيظ أسفين معلش تعرفنا قريبة طيبة في الوزارة. وأيضا نشكر أخونا الخبير نور الدين على حضوره وعلى تلبية الدعوة، وجزا الله تعالى جميع خير الجزاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. حقيقة نرحب بكم في البداية والختام، ونعتذر على الحضور في الوقت التأخر نسبة للارتباطات باجتماعات مسبقة. المركز الثقافي شهد في الفترة الماضية القليلة تغيرات في منهاج عمله وفي برامجه، نتمنى أن تكون فاتحة عمل جديد مبشر أداء دور المركز الأساسي هو مركز ثقافي متنوع لكل الأنشطة التي تقوم بها الجالية السودانية. المنهاج العمل حيكون إنه انفتاح على الآخر وإتاحة مساحات للآخر لعرض أعماله وأفكاره وبرامجه في داخل ساحات المركز الرحيم. سنقوم بتهيئة المركز بحيث يستوعب كل أنشطة الجالية السودانية بمختلف انتماعاتها، وسننفتح على بقية الجاليات الأخرى لكي تعرض ثقافاتها المتنوعة. نتمنى أن نجد كل تعاون من جميع أفراد الجالية السودانية، والدار داركم والبيت بيتكم، ومرحب بكم وشكرا لكم كثيرا. شكرا جزيلا. ونحن أيضا بدورنا نشكر الإخوة في المركز الثقافي السوداني والنادي الدعوي بصفة خاصة على إتاحة هذه الفرصة الكريمة لنلتقي بهؤلاء المشايخ الفضلاء ولنعيش هذه الأجواء الإيمانية الروحية العالية. وأخيرا نختتم ندوتنا لهذا اليوم وهذه الليلة باستكمال ما بدأنا من تلاوة آيات أصحاب الكهف. يقرأ علينا الأخ القارئ الشيخ مالك عبد المنعم نصر من الآية 17 إلى الآية 22 نهاية قصة أصحاب الكهف برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جزاكم الله وجزاك الله خيرا. قرأ الدوري فهو المهتدي بإثبات الياء. جزاك الله خير الشيخ مالك، وشكرا للحضور الكريم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.